كأنك في آخر نداء لقيتك في قلبي بتروي صبا ساعتي يا حبيبتي ياخدني خيال وأفكر في حالي من غيرك انت لمين يا حبيبتي هكمل حياتي ده أنا أمنياتي بجيبك انت بحبك لأنك وهبتي بحبك لقلبي مناه بقيت يا حبيبتي بحب الحياة بقيت يا حبيبتي بحب الحياة بقيت يا حبيبتي بحب الحياة بقيت يا حبيبتي بحب الحياة.